رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس. الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح، إلى تيموثاوس الابن الحبيب، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر، كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهار، مشتاقا أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرح، إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي، لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر. فلا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره، بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم. لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا، لكنني لست أخجل، لأنني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، الذين منهم في جلس وهرموجانس، ليعطي الرب رحمة لبيت أونيسيفوروس، لأنه مرارا كثيرا أراحني ولم يخجل بسلسلتي، بل لما كان في روميا طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني. ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. وكل ما كان يخدم في أفسس أنت تعرفه جيدا. الأصحاح الثاني. فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده، وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يجب أن الحراث الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار. افهم ما أقول، فليعطيك الرب فهما في كل شيء. أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي، الذي فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين، لكي يحصلوا هم ايضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد ابدي. صادقة هي الكلمة انه ان كنا قد متنا معه فسنحيا ايضا معه، ان كنا نصبر فسنملك ايضا معه، ان كنا ننكره فهو ايضا سينكرنا، ان كنا غير امناء فهو يبقى امينا لن يقدر ان ينكر نفسه. فكر بهذه الامور مناشدا قدام الرب ان لا يتماحكوا بالكلام. الامر غير النافع لشيء لهدم السامعين. اجتهد ان تقيم نفسك لله مزكا عاملا لا يخزى مفصلا كلمة الحق بالاستقامة، واما الاقوال الباطلة الدنسة فاجتنبها لانهم يتقدمون الى اكثر فجور، وكلمتهم ترعى كآكلة. الذين منهم هيمنايوس وفيليتوس اللذان زاغا عن الحق قائلين ان القيامة قد صارت فيقلبان ايمان قوم، ولكن اساس الله الراسخ قد ثبت اذ له هذا الختم: يعلم الرب الذين هم له، وليتجنب الاثم كل من يسمي اسم المسيح. ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف ايضا، وتلك للكرامة وهذه للهوى. فان طهر احد نفسه من هذه يكون اناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. اما الشهوات الشبابية فاهرب منها، واتبع البر والايمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. والمباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها عالما انها تولد خصومات. وعبد الرب لا يجب ان يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداعة المقاومين. عسى ان يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق فيستفيقوا من فخ ابليس اذ قد اقتنصهم لارادته. الاصحاح الثالث: ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيرة ستأتي ازمنة صعبة، لان الناس يكونون محبين لانفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاة، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوته. فأعرض عن هؤلاء، فإنه من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيات محملات خطايا منساقات بشهوات مختلفة، يتعلمن في كل حين ولا يستطعن ان يقبلن الى معرفة الحق ابدا. وكما قاوم ينيس وينبريس موسى، كذلك هؤلاء ايضا يقاومون الحق. أناس فاسدة أذهانهم، ومن جهة الإيمان مرفوضون، لكنهم لا يتقدمون أكثر لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع، كما كان حمق ذينك ايضا. واما انت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وايماني واناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وآلامي، مثل ما أصابني في أنطاكية وإيقونية والاسترة، أي اضطهادات احتملت، ومن الجميع أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أرضك مضلين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. الأصحاح الرابع. أنا أناشدك إذا أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. وأما أنت فاصح في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، فاني انا الان اسكب سكيبا، ووقت حلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا. بادر ان تجيء الي سريعا، لان ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر وذهب الى تسالونيكي، وكريسكيس الى غلاطية، وتيتوس الى ضلماطية، لوقا وحده معي. خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس. الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس أحضره متى جئت، والكتب أيضا، ولا سيما الرقوق. اسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرا ليجازه الرب حسب أعماله، فاحتفظ منه أنت أيضا لأنه قاوم أقوالنا جدا. في احتجاج الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بالكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد، وسينقذني الرب من كل عمل رديء، ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور. آمين. سلم على فريسكا وأكيلا وبيت أونيسيفوروس. أراستوس بقي في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا. بادر أن تجيء قبل الشتاء. يسلم عليك أفبولوس وبوديس ولينوس وكلافدية والإخوة جميعا. الرب يسوع المسيح مع روحك. النعمة معكم. آمين.